اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع فتكون قد قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم.